الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب مبارك إن شاء الله للتناصح فيما بيننا ولطرق يعني ما نحتاج إليه من موضوعات، ثم السماع منكم وأن يسمع بعضنا من بعض وأن يستفيد بعضنا من بعض وأن نتناصح في ديننا، فإن نصيحة لها شأن عظيم في هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالدين مبناه على النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما يشكو منه طلاب العلم في كثير من البلدان ومنها هذا البلد هو تفرق الإخوة السلفيين فيما بينهم في بعض المسائل، وهذه التفرقة كما سبق أن ذكرت مرجعها إما إلى خفاء الحق على الناس فيختلفون، وإما مرجعها إلى وجود شيء من الأغراض والأهواء والعياذ بالله. ونحن لا نزكي أنفسنا ولا نقول إن كل إخواننا ينتسب إلى السنة وإلى السلفية هو معصوم من الهوى، معصوم من أن تكون له أغراض. قد يضعف بعضنا وكلنا ضعاف إلا من رحم الله، فيحصل له شيء من الخلل في هذا، ولكن أكثر الخلافات مرجعها إلى الجهل بالسنة وبمعرفة الحكم الشرعي في المسائل وفي النوازل. كثير من الخلاف مرجعه إلى الاختلاف في منهج الدعوة، ما بين رجل يرى التشديد في المسائل وأن لا نتنازل للمخالف، ويسمون الرفق بالمخالف يسمونه تنازلا وتمييعا، ويرون أنه لا بد من الشدة والقوة، ويرى فريق آخر تنازل عن بعض الأمور لمصلحة الدعوة، كما يقول من يقول من خفي عليه الحق في هذه المسألة. الصحيح أن الأمر مبناه على النظر في المسائل الشرعية باعتدال، أولا تقرير الحكم الشرعي ومعرفة الحكم المطلق في كل مسألة من المسائل، ثم معرفة أحوال المعينين وتنزيل الأحكام الشرعية على المعينين. فمن المخالفين من يهاجر ويقاطع، لأنه لا مصلحة في الجلوس معه، لا للداعية الذي يدعوه ولا له في نفسه، وهذا لا بد من مهاجرته ومقاطعته، لأنه لا خير في الجلوس مع هؤلاء. وهذا هو شأن أهل البدع الذين لا يقبلون الحق، فلا ينتفعون بمجالس، ينتفعون بعلمه ويرجعون، وليس للمجالس لهم مصلحة له في دينه، فهؤلاء لابد من مقاطعتهم ومهاجرتهم. وهذا الذي دلت عليه النصوص ودل عليه كلام السلف في مهاجرة أهل البدع وعدم مجالستهم والتحذير من الجلوس معهم، كما مر معنا في كلام الإمام أحمد في أصول السنة. ومن المخالفين من قد يقع في الخطأ، ولكن وقوعه في الخطأ هذا لشبهة، فإذا ما جولس ونوصح انتفع. فهؤلاء يجلس معهم أهل العلم بالسنة الذين يزيلون الشبه عن الناس ويبينون لهم الحق، فينتفع الناس بدعوتهم وبعلمهم. وهؤلاء لو تركوا مناصحة أهل البدع ومناصحة المخالفين مع رغبة المخالف أن يبين له الحق لربما أثموا، بل يأثمون بهذا، لأنه لا يجوز لصاحب سنة أن يسأل عن شيء من العلم فيكتب، أو أن يسأل عن مسألة مشكلة فيقول للمجالس لا أجالس هذا المخالف لأنه مخالف. بل لو جاءنا يهودي أو نصراني وقال بينوا لنا الإسلام للدخول فيه، فلا يقال أن هذا يهودي أو نصراني لا نبين له لا نجالسه، فكيف لو كان من أهل البدع الذين هم في الأصل من المسلمين لكن خفيت عليهم المسائل. نزاع يعني كثير من طلاب العلم المنتسبين لمنهج السلف يرجع في معاملة المخالف والدعوة ودعوة المخالف، ولا يمكن أن تضبط هذه المسائل إلا بالرجوع إلى الأصول الشرعية وإلى معرفة القواعد والضوابط في هذه المسائل. والذي ينظر إلى المخالفين أنهم على درجة واحدة من جهة العلم والعمل فهذا مخطئ، فهناك مخالف معاند، بل ربما كان بعضهم من رؤوس أهل البدع والضلال يدعون إلى البدع وينافحون عنها ويعادون أهل الحق، فهؤلاء لهم معاملة. وهناك أتباع لهؤلاء يوافقونهم في عقيدتهم لكنهم ليس لهم دعوة للبدعة. وهناك من الخلاف ما يكون بين أهل السنة، بين أهل العلم من أهل السنة يختلفون في الاجتهاد بعد تقريرهم للأصول العامة، وكذلك اجتماعهم على أصول عقيدة أهل السنة لكنهم يختلفون في المسائل. فهذا الخلاف لا يوجب تفرقة بين أهل السنة، وإن كان كل واحد من المخالفين المختلفين يرى أنه مصيب ويرى أن غيره مخطئ، لكن هذا لا يوجب التفرقة. أصل هذا مرجعه إلى عدم الفهم لمقصد الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه المسألة حقيقة هي التي بسببها افترقت كثير من الطوائف في باب الدعوة، وافترقوا هذا الافتراق بسبب جهلهم بمقاصد الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا ما عرف طلاب العلم المقصد من الدعوة، ما هو المقصود وما هو ما هي الغاية من دعوة المخالف، فإنه لا يمكن أن تنضبط هذه المسائل. ولعلي أذكر بعض مقاصد الدعوة بحسب ما دلت عليه النصوص ليعرف الداعية ما هو مقصده وما هو هدفه من الدعوة. فمن مقاصد الدعوة إقامة الحجة على الخلق، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا المقصد العظيم من الدعوة، وهو قيام الحجة على الخلق كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني بعثة الرسل هو لإقامة الحجة على الخلق، فالذين بعث لهم الرسل وبلغتهم دعوة الرسل إما متبع موافق لهم وإما مخالف لأصل دعوتهم. فالقسم الأول هو المؤمن، هم المؤمنون الذين اتبعوا الرسل، والقسم الثاني هم الكفار ومن هو على طريقهم على تفاوت في الكفر من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، أو من الكفار الأصليين. وأما القسم الأول ففيه مراحل أيضا ومراتب للمتبعين في أصل دينهم، أنهم يتبعون الأنبياء والرسل في أصل دينهم، لكن قد يوجد منهم خلاف وتقصير في بعض الجوانب. فهناك تفاوت بين الناس وبين أهل الإيمان في هذه المرتبة. فالمقصود أن دعوة الرسل لإقامة الحجة على الخلق، ومن هنا يتبين من هذا أن الرسل إنما أمروا بالدعوة إلى الله عز وجل وكذلك أتباعهم لإقامة الحجة على الخلق، كما دلت على هذا الأدلة. من مقاصد الدعوة الإعذار عند رب العالمين وما يرجى من هداية الخلق. الإعذار عند رب العالمين أن يعذر العالم عند الله عز وجل وإقامة الحجة، وهذا دل عليه قول الله عز وجل في قصة أصحاب السبت عندما قالت الطائفة المنكر على الطائفة الداعية لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إذا ندعوهم للإعذار عند رب العالمين حتى نعذر، وما نرجو من هدايتهم ولعلهم يتقون، وما قالوا من أجل هدايتهم، لأن الهداية بيد الله عز وجل، ولكن ندعو لما نرجو من هداية الناس. فالداعية إذا دعا إلى الله عز وجل وقامت بدعوته الحجة على الناس، والحجة لا تقوم إلا بالعلم، فقد حقق مقصدا من مقاصد الدعوة، بل حقق المقصد العظيم من مقاصد الدعوة، وحصل له العذر عند الله عز وجل بأن أقام بالدعوة إلى الله عز وجل وهو في دعوته يرجو هداية الناس، يعني يرجو هداية الناس لا يدعو ليقيم الحجة. بعض الناس تلاحظ في دعوته حتى عندما يتكلم يصرح يقول والله ذهبنا وبينا لفلان وفلان حتى نقيم عليه الحجة، وكأن المقصد هو إقامة الحجة فقط. لما لا يصحب هذا المقصد، وهو مقصد مقاصد الدعوة، يصحب هذا النظر إلى المقصد العظيم الآخر وهو هداية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولعلهم يتقون، يعني ما نرجو من هدايتهم. الذي ينظر لإقامة الحجة قد يقول أقيم أتكلم بالكلمة فإن قبل وإلا ما قبل قامت عليه الحجة، لكن الذي ينظر إلى هداية الخلق يتلمس كل الأسباب الممكنة في هدايتهم إلى أن يصل إلى قلوبهم، يصبر عليهم ويتحمل حتى يكون سببا في هدايتهم. هذه مقاصد الدعوة. هناك انحراف كبير تتنازع فيه طوائف بسبب عدم فهم هذه المقاصد، فنجد من بعض الطوائف من ينظر إلى أن من مقاصد الدعوة هو هداية القلوب، ولهذا تجد أنه يدعو وقد يسلك طريقا صحيحا في الدعوة إلى الله عز وجل مع الوسائل الشرعية، لكن إن لم يستجب له عند ذلك يحصل الانحراف. ولهذا بعض الناس يقول، يقال له ادعو بالرفق واللين، يقول دعونا بالرفق واللين وفعلنا كل شيء وما قبل الناس، ماذا نفعل؟ عند ذلك يحصل الانحراف. والانحراف هنا يحصل من طائفتين، طائفة ما أخبر الله عز وجل عنهم في قصة أصحاب السبت، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني لما تعظون هؤلاء وأنتم تعلمون أنه حق عليهم العذاب، فيتركون الدعوة ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطائفة أخرى تسلك مسلك الغلو، يقولون دعونا بالرفق فلم ينفع، وهؤلاء لم يهتدوا ويريدون هداية القلوب. فهذا انحراف وهذا أيضا انحراف، والداعية يعلم أنه متى ما دعا إلى الله عز وجل بالرفق واللين وبذل الوسائل الصحيحة في دعوة الناس فإنه قد تحققت المقاصد الصحيحة من دعوته، سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. وكون المدعو لم يستجب هذا لا يدل على فشل الدعوة أو أن الداعية لم يقم بواجبه، وإلا ماذا يقول هؤلاء في المنافقين الذين كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه وخطبه ولم يستجيبوا، وفي الكفار الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل غير الأنبياء دعوتهم وطرقهم أم بقوا على دينهم وعلى دعوتهم حتى هلك من هلك على بينة وقامت الحجة عليهم وآمن واهتدى على أيديهم من أراد الله هدايتهم؟ وهذا الفهم مرجعه إلى عدم التفريق بين نوعي الهداية، وهداية الإرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد هو أن نقيم الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية الممكنة حتى نعلم أن بذلنا ما يمكن لنا في تحقيق هذه الهداية، وهذه الهداية هي هداية الخلق إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبين لهم الأدلة وأن تبين لهم الحجج وأن تزال عنهم الشبه حتى يعرفوا الحق، فعند ذلك تكون قد قامت عليهم الحجة بهذا، وبذل الداعية ما يمكنه من تحقيق هذا المقصد وهو هداية الإرشاد. هذه الهداية هي التي جاء بها الأنبياء والرسل، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وكل داعية يدعو إلى الحق فهو يهدي إلى هذه الهداية. وأما هداية القلوب هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لتهدي من أحببت. فنحن لا نملك هداية قلوبنا، كل إنسان منا الآن يريد أن يكون أعلم الناس وأعبد الناس، هل نحن تحقق لنا هذا الأمر؟ قد لا يتحقق بسبب ذنوب بسبب ضعف، فكيف نريد من الناس أن يهتدوا؟ فبعض المخالفين، وهذا يحصل من الجماعات الآن التي تسلك مسلك العنف والتشديد، يقولون دعونا وبدلنا كل ما نستطيع ما اهتدى الناس، ماذا نفعل؟ يخرجون على الحكام يقولون والله نصحناهم وبينا لهم وفعلنا كل شيء وما رجعوا، ما بقي والله إلا الخروج. ما أمرتم بهذا؟ هل أمرتم في دعوة الحكام إن لم يستجيبوا أن تخرجوا عليهم، أو إن لم يستجب المدعو أن تشدد عليه، أو حتى إن بعض الناس يقول إن لم يستجب أهجر، هل أمرت بهذا؟ ويقولون إن لم تنفع الدعوة ما بقي إلا الهجر. لا، قد يكون المشروع في حق هذا فلان الذي دعوته ولم يستجب، المشروع في حقه هو التألف حتى يموت على ما هو عليه، إما أن يهتدي أو يموت على ما هو، تكون قامت عليه الحجة بهذا. أما أن يظن أن إذا دعونا بعض الناس ولم يستجب فإن لا بد أن نسلك مسالك الشدة، إما الخروج على الأمة أو حتى الاعتداء أو حتى الهجر الذي هو منفر لبعض الناس. ينظر إلى هذا المخالف، فإن كان الذي ينفع معه ويجدي معه التأليف تألفناه، وإن كان الذي يجدي معه الهجر قد يهجر لمصلحة الدعوة لمصلحته. والهجر له مقاصد لا نريد التوسع فيها، هناك هجر لمصلحة الهاجر، فلا يجوز أن يخالط من يتضرر به في دينه، وهناك هجر لمصلحة الأمة وهو أن يهجر من إذا جالست معه تضرر الناس بمجالستك وفتن الناس به، وهناك هجر لمصلحة المهجور. هذا الذي ينظر فيه، هل فلان ينتفع أو لا ينتفع. بعض الناس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتألفهم، ما هجرهم وما قال تألفناهم ولم ينتفعوا، لا بد من هجرهم لأنه لا يصلح لهم إلا الهجر. وبعض الناس قد لا يجري معهم إلا الهجر، ولهذا يقول شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم تألف أقواما وهجر آخرين. كثير الآن من الطلاب ومن طلاب العلم من السلفيين وغيرهم يسأل يقول عندنا فلان ناصحناه ولم يستجب، يقول ماذا نفعل؟ يقول انصحه واصبر عليه، يقول ما استجاب. وبعضهم يقدم الإجابات قبل أن يستفسر، يقول فلان ناصحناه كثيرا وما انتفع وما تركنا وسيلة، ماذا نفعل؟ يريد إجابة يقول اهجروه. طيب إن لم يستجب ما هو المشروع في مثله؟ أنت بذلت ما تستطيع وبينت استجاب الحمد لله، إن لم يستجب هذا الذي يجب علينا. تحققت لنا هذه المقاصد من قيام الحجة على هذا المخالف، ونعذر أمام الله عز وجل وما نرجو من هدايته. فإذا كانت ترى أن في بقائك معه تألفك له ونصحك ومداومة النصح نفع له، فاستمر على هذا حتى يهلك أو يعني تموت دون هذا المقصد. وأما إن لم يعني يستجب لهذا لابد أن نسلك مسلك آخر، هذا غير صحيح، بل المشروع هو في حق هذا المخالف هو أن تنظر في الأنفع له في هدايته، ولا يجوز لنا أن نسلك مسلكا ينفر الناس من السنة ويظن أن الهجر كما يقال هو آخر الحلول. لا، الهجر وسيلة للرجوع بالمخالف إلى السنة كما أن التأليف هو وسيلة. بل إن هؤلاء الذين يزعمون أو يظنون أن الدعوة لا بد أن تثمر هداية القلوب، وإن لم تثمر فإن هذا يدل على فشل الدعوة، هذه منازعة لله عز وجل في قدره، فإن من الخلق من كتب الله عز وجل عليهم عدم الهداية، فهل نهلك أنفسنا دونهم؟ بل إن هذا لربما يكون فيه تأثر بعقيدة القدرية الذين يرون أن الإنسان قادر على فعل نفسه، وأن المطيع والعاصي أنهم يتساوون في توفيق الله لهم، ولهذا ينكر هؤلاء هداية القلوب ويرون أن الإنسان هو الذي يملك هداية نفسه، وأن الإنسان هو الذي يهتدي بنفسه ويضل بنفسه. والنصوص دلت على أن من الناس من كتب الله عز وجل عليهم عدم الإيمان وعدم الهداية، فماذا نفعل؟ هل نهلك أنفسنا؟ هل نترك دعوة الحق؟ هل نترك السنة من أجل هؤلاء؟ لو كانوا أقرب الناس إليك. المهم أن لا تلقى الله بمخالفة مع هذا المخالف تنفره من السنة، تنفره من الدين، أو تتساهل في دعوته. ندعو إلى السنة ونسلك المسالك الصحيحة المشروعة في دعوتهم دون تقصير في ذلك، ودون أيضا تشديد يعني في هذا الأمر. هذه المسألة أذكرها لأن كثير من طلاب العلم حتى مع إخوانه إذا اختلف اثنان في مسألة نقول له هذه مسألة مرجعها إلى الاجتهاد بين بعض طلاب العلم من أهل السنة، يقول أنا نصحت أخي ولم يرجع. طيب إن لم يرجع دعه، هذا خلاف الآن بينك وبين فلان. يقول لابد أن يكون لي موقف، لابد أن يكون لي يعني نصرة للسنة، ويظن أنه لا نصرة للسنة إلا أن تتخذ موقف، إما أن يهتدي قلبه وإما أن نهجر ونحذر منه ونتكلم فيه. وقد يكون بعض إخواننا على عقيدتنا وعلى منهجنا لكن اختلفنا معه في مسألة، هذا خلاف. نحن نعرف أنه مخطئ ولا يجوز لنا أن نسكت عن الخطأ، وإنما نبين ونزيل عنها الشبهة ونبذل ما نستطيع. فإذا اهتدى الحمد لله، إن لم يهتدي فقد برئت الذمة بهذا. كذلك لا ينبغي أيضا أن يحصل التقصير في دعوة هذا واليأس كما يحصل للطائفة الأولى التي تقول لما تعظون قوما اللهم وليكم أو معذبهم عذابا شديد. لا نيأس من الدعوة ولا نشدد فيها، نستمر على المنهج الصحيح في دعوة الناس حتى نموت على هذا، أو يهتدي أو يموت على ما شاء الله عز وجل أن يموت عليه مما هو عليه. هذا الأمر هو سبب حقيقة فرقة كثير من الناس الآن في الدعوة، خصوصا بين طلاب العلم السلفيين، حتى بعض المخالفين. بعض الناس يرى أن يدعوهم لوقت محدد، وقد يقبل أن يدعو برفق ولين، لكن إن لم يستجب المخالف لا يصبر على الدعوة بالرفق، ولا يصبر على الدعوة بهذه الوسائل، بل يرى أنه لا بد أن يتخذ موقفا جديدا. هذا في ذهن كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. فينبغي لنا أن نستمر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى دين الله عز وجل، ومنهجه وطريقته واحدة، دعا الناس وتألف من تألف وهجر من هجر وعاقب من عاقب. وكان الذين يتألفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير منهجه في دعوتهم، ما قال تألفنا فلان ولم ينتفع لا بد أن نهجره، أعطيناه ولم ينتفع لا بد أن نعاقبه، بل كان يعلم أن هؤلاء لا يجدي معهم إلا التأليف. ولهذا شيخ الإسلام لما فرق في مسائل الهجر والتأليف ما قال أنه يهجر لوقت ويتألف لوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما تألف آخرين، أقوام. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما أعطى المؤلف قلوبه ولم يعطي الأنصار، وجاء من يشكو قال وكلتكم إلى دينكم، وأعطيت هؤلاء تألف لهم على دينه، لأنه لم يكن لهم من الدين ما يعني يمنعهم من الرجوع أو الفتنة في دينه، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تألفا لقلوبهم حتى تمكن الإيمان في نفوسهم. فينبغي أن ندرك هذا. بعض المخالفين قد لا يصلح للهجر، لو هجرته أفسدته، لأنه سيدا مطاعا في قومه. فإذا كان هؤلاء الذين لهم مكانة ومنزلة في الناس هجرته ما انتفع بهذا، بل أنه قد يزيده هذا الأمر فتنة. وأما لو تؤلف وقوبل بالكلمة الطيبة وقرب إلى السنة فإن هذا يجدي معه. والرفق في الدعوة واللين ليس كما يظن أيضا بعض المشنعين، ويظنون أنه إذا قيل كلمة الرفق فإنها ملازمة للمداهنة، وإن كل من رفقنا به نتنازل عن ديننا. هذا خطأ وما أحد قال به، ولا يجوز أن يحمل هذا المعنى الشرعي، وهو ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، يحمل هذا المعنى الفاسد. بل من يظن أن الرفق يعني المداهنة فهذا مخطئ. الرفق لين في المعاملة. الكلمة الطيبة، تقول الكلمة الطيبة تتألف بها القلوب، ولا تقول إلا الحق. لا يجوز لنا السكوت عن الأخطاء ولا الموافقة عليها، ولكن هناك فرق بين من أن تنكر بقلبك على المخالف وتنكر عليه في مسألة أخرى بلسانك، وترى أن الإنكار بالقلب في بعض المسائل يؤجل، يكون بالقلب حتى يأتي وقت الإنكار باللسان. ولهذا من مراتب المنكر هو أن تنكر بقلبك، فليس كل من لم ينكر بلسانه لم ينكر. فكثير من المخالفين قد ترى من المصلحة أن لا تتكلم في مجلس بالإنكار عليه، وهذا لا يعني المداهنة ولا يعني التضييع ولا يعني التميع، ولكن يعني الفقه في أن هذه الكلمة لو قلتها في المجلس هل ينتفع بها المخالف وينتفع بها الناس أو تكون فتنة. كم من أناس حصل بينهم قتال في المساجد بسبب الطيش وعدم الفقه. أما أهل العلم وأهل الفقه فإنهم يعرفون متى ينكرون وكيف ينكرون وبأي طريقة دون مداهنة. وفرق بين المداراة والمداهنة، المداراة مداراة في المعاملة، النبي صلى الله عليه وسلم دار الناس وعاملهم بمعاملة حسنة ولم يداهن في شيء من الدين. ونحن لا نرضى لطالب علم عرف السنة أن يتنازل عن الحق أو أن يقول الباطل أو أن يقول للمخالفين أصبتم وهو يعلم أنهم أخطأوا، كما يقول بهذا بعض الجماعات، يقول أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. وهذه كلمة قد يكون لها معنى صحيح، أن قد نعذر بعض المخالفين في عدم تأثيمه، لكن لا يعني أن نعذره في التصويب. هذه أيضا الكلمة ينبغي أن تفهم. فإذا قال بعض أهل السنة نحن نعذر بعض إخواننا المخالفين لا يعني أنه وافق بعض أهل البدع. فهناك فرق بين أن نعذرهم في عدم التأثيم لأن المجتهد ما يستطيع أحد أن يؤثمه، أمره إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فنحن لن نطلع على قلوب الناس ونعلم أن هذا المجتهد عرف الحق وتركه فنؤثمه، هذا هو المؤثم، هذا الذي يؤثم. أما الذي اجتهد في معرفة الحق ولم يصب فهذا مخطئ، ولكن خطأه ونقصه لم يأتي من جهة الاتباع وإنما جاء من جهة نقص العلم. فلابد أن نفرق يعني بين هؤلاء. أما يعني أن المخطئ إذا أخطأ من أهل السنة فنحن لا نوافقه على الخطأ، ولا نقول مهما كان من إخواننا وعلى منهجنا وعلى طريقتنا نقول كل من كان من إخواننا فنحن نسكت عن أخطائه، وهذا مسلك سلكه بعض المتشددين مع أنهم يرمون غيرهم بالتميع فإنهم يسلكون هذا المسلك. فالناس عندهم على قسمين، قسم يقولون هم إخواننا لا ينبغي أن نتكلم فيهم ومن تكلم فيهم فهو مشنع على أهل السنة، وقسم آخر هم من أهل البدع لا يجوز لنا أن نسكت عن أخطائهم بل لا يجوز لنا أن نصوبهم في شيء. هذا تشديد، هذا هو اتباع الهوى، حتى لو كان من أقرب الناس إلينا، لو كان من أعلم الناس، إذا أخطأ في مسألة تعتقد تدين لله عز وجل أنه أخطأ يجب أن تبين هذا للناس. لكن أيضا البيان له ضوابط، لا يعني أن يأتي الآن جاهل يدخل مجالس العلماء ويقول لفلان أنت أخطأت وأنت فعلت وفعلت، لكن بحسب القدرة وفي بحسب الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا. أما أهل السنة أهل التجرد لا يرون السكوت على خطأ مهما كان، لو كان من إمام من أئمة أهل السنة، لكن التخطئة لا تستلزم التبديع والتجريح. فقد يخطئ عالم إمام من أئمة أهل السنة نقول أخطأ ولا يجب هذا التجريح، وقد يخطئ من هو دون العلماء فنقول أخطأ ونصف خطأه بكلمة مناسبة وقد نصفه بوصف مناسب، وقد يخطئ الرجل نقول هذا كلامه باطل وقد نصفه بوصف مناسب ونقول فلان جاهل، وقد يخطئ الرجل ويقال هذا زنديق وقد يقال كافر. فليس كل مخطئ يعني يخطئ وهو متعمد، هناك مخطئ مجتهد وهناك مخطئ متعمد، والأخطاء أيضا متفاوتة والبواعث على الخطأ متفاوتة. فمن أخطأ وهو مجتهد في طلب العلم فهذا كما قال شيخ الإسلام أولى أن يغفر له لأنه جاء طلب الحق وضل عنه. فالنصيحة هو أن نفرق بين الأخطاء وبين المختلفين. قد ذكر الشيخ الإسلام في كثير من كتبه أن من الظلم التسوية بين المتفاضلين أو المفاضلة بين المتساوين. فإذا كان أناس يجمعهم منهج واحد وعقيدة واحدة فلا يجوز لنا أن نفرق بينهم بالهوى، وإنما نفرق بين الناس بما دلت عليه النصوص من التفرقة. أهل السنة كلهم تجمعهم عقيدة واحدة، وإن كانوا يتفاوتون في العلم، فيهم علماء أئمة كبار، وفيهم علماء دونهم، وفيهم من أهل العلم من يصيب ويخطئ، وفيهم عوام. يعني لو سألت بعضهم عن بعض مسائل العقيدة ما عرفها، لكن هل هو مبتدئ؟ يمكن أن تلحق هذا بالبدء، أنه عامي. إذا سأل سأل أهل السنة، إذا تفقه تفقه عليهم، فهو من عوام أهل السنة. فلا بد من يعني التفطن لهذه المسألة وقضية الدعوة، وأن الإنسان يبذل ما يستطيع من دعوة الناس إلى الخير والهدى، ويبذل ما يستطيع، فإن استجاب الناس لهذه الدعوة الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعند ذلك إذا كان رأى أن في طريقته السابقة خطأ ويصحح خطأه يرجع إلى، إذا كان تشدد ويرى أن الشدة هي المنفرة يجب عليه أن يرجع إلى اللين، أو إذا استخدم اللين ورأى أن اللين لا ينفع وأن الشدة قد تكون هي النافع في هذا المطلق يرجع إلى ما يعتقد أن الأدلة قد دلت عليه في معاملة هذا المخالف. وأما أن يظن أن كل مخالف يهجر أو كل مخالف يتألف، أو أنه يبدأ تبدأ الدعوة بالتألف ثم إن لم تنفع لابد من الهجر، هذا خطأ. ولابد أن تزال هذه الشبه من أذهان طلاب العلم، وأن يجتمعوا على الحق، وأن يراعوا هذه الأصول. ولهذا ينبغي لطلاب العلم ولمن ينتسب إلى السنة، وهم بحمد الله بانتسابهم إلى السنة سلمهم الله من البدع ومن الضلال ومن الأهواء ومن المناهج المنحرفة، اجتمعوا على خير عظيم. وقد يكون بينهم خلاف في مسائل مرجعها مثل ما ذكرنا إلى تنزيل الحكم على جماعة معينة أو على طائفة معينة أو على مؤسسة، مثل من سألوا عن إحياء التراث، يعني الاجتهاد في مسألة تنزيل الحكم وهل نأخذ من هؤلاء مساعدة أو لا نأخذ، هذا لا يرجع إلى مسائل في العقيدة ولا إلى الدين، وإنما يرجع إلى مسائل ترجع إلى المصلحة، ترجع إلى تقدير المصالح. أما لو أخذنا الأموال ممن يريد منا أن ندعو إلى الضلال هذا لا يجوز، لكن من كان لديه مخالفات وقد يكون لديه خير ولديه مخالفات فأعطاك مالا وقال ادعو إلى الإسلام ادعو إلى السنة، بعض الناس يرى أنه لا بأس أن ينتفع بالمال في دعوة الناس وفي الخير، وبعض الناس يرى مثلا تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم حتى لا نقبل إحسانهم ولا تكون لهم علينا يكون لهم فضل ومنة، يرى هذا من العلماء من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، فهذا لا يوجب النزاع وأن يقال فلان مبتدع، وإنما هذا يرجع إلى تقدير المصلحة، هذا بخلاف أهل البدع الذين هم على البدع وعلى الضلال والجلوس معهم والتعاون معهم فيما هم فيه من الضلال هذا لا يجوز. لكن من كان على سنة والعلماء أنفسهم منهم من يفتي بالتعاون ومنهم من لا يرى ذلك، فرجع الأمر إلى الاجتهاد في تقرير المصالح، ثم بعد ذلك هناك مصيب ومخطئ، ولا يصل الأمر إلى التبديع والتجريح، بل أن بعض إخواننا الذين لا يختلفون معنا في شيء إلا في موقفنا مثلا من جمعية معينة وكذا، نقول أن هذا يوجب التبديع والافتراق، وأن نلتقي ونفترق على موقفنا من هذه المؤسسة أو موقفنا أيضا حتى من فلان من العلماء. بعض الناس له غلو في بعض العلماء لا يقبل منك أن تقول فلان أخطأ، فإن لم توافقه فأنت مخالف للسنة، والآخر له إمام يرى أنه مصيب ولا يخطئ. هذه التفرقة كلها، يعني هذه الأمور كلها مرجعها إما إلى الجهل بالسنة وإما إلى اتباع الهوى، وإلا لو عرف الناس السنة وعرفوا أهلها فإنهم يوالون على السنة ويعادون على المخالفة يبغضون عليها، والناس فيهم ما يوجب الحب وفيهم ما يوجب البغض، كما ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة يرون أنه يجتمع في الرجل من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، كل الطاعات من شعب الإيمان، كل المعاصي من شعب الكفر، ويرون أنه يجتمع في الرجل أن يحب ويبغض، يحب من وجه ويبغض من وجه. فكل محافظ على الصلاة الآن أنت تحب فيها محافظة على الصلاة، ولو كان عنده قصور في جوانب أخرى فأنت تبغض منها المخالفة في الجانب الآخر. لا أريد الإطالة وقد أطلت وأرجو المعذرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول لكريمه بعدين نسمع من الطلاب. طيب تفضل إذا كان أحد عنده سؤال. فضيلة الشيخ، يعني نريد تعريف الدولة الإسلامية، وهل نقول إن دولتنا دولة إسلامية حيث أن أغلب أحكام الدولة وضعية طبعا، يعني وما يترتب على ذلك وما موقفنا من ذلك؟ أعد السؤال. يعني ما تعريف الدولة الإسلامية؟ وهل نقول إن دولتنا دولة إسلامية ونحن نعرف أن أغلب أحكام الدولة وضعية، وما يترتب على ذلك وما موقفنا؟ ثم السؤال الثاني، يعني لو تخبر عن أحوال المسلمين في العراق إن الوضع، ثم ما موقفنا من هذه الحالة؟ سلام. أما الدولة الإسلامية فهو كل دولة قام عليها حاكم مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس: من رأى من إمام شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. وسئل عن الاختلاف وما يحصل من التقسيم للحكام، وسئل هل نخرج عليهم، فقال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان الحاكم المسلم الذي يقوم على المسلمين وارتضوه إماما لهم بأحد أنواع تنصيب الإمام بالخلافة، إما بالاختيار أو بالوصية أو بالغلبة والقهر، وثبتت إمامته بأحد هذه الطرق الثلاثة، فإنه إمام للمسلمين ولا يجوز الخروج عليه ولا المنازعة ما دام أنه مسلم، ولو وجدت منها المعاصي والمخالفات حتى يحصل الكفر البواح. الكفر البواح يعني المنتشر البائع في الناس من غير تجسس، لأنما يكون منتشرا ظاهرا، وعند الأمة فيه من الله برهان. أما المسائل الخلافية فإنها ليس عند الأمة فيها برهان حتى يكون الكفر البواح البين، ثم لا بد من إقامة الحجة عليه إذا صدر منه ما يوجب الكفر، وإلا فقد صدر في حصرا بعض الحكام كما حصل من المأمون ومن جاء بعده المعتصم والواثق خلفاء من بني العباس، وهم يقولون بخلق القرآن ويدعون إليه ويجلدون من خالفهم من العلماء، وهذا كفر عند الله عند الأمة فيه من الله برهان. ولهذا أهل السنة مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، وهو بائح منتشر يدعو إليه الإمام، فلما لم يخرج الأئمة على هؤلاء الحكام؟ لأنه لم تقم عليهم الحجة، لبس عليهم. وما قال الحكام أقمنا عليهم الحجة أخرجوا عليهم، بل نهى الإمام أحمد من الخروج عليهم وغيره من الأئمة. فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن المعين وإن قال بالكفر وإن فعل الكفر فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا أصل مقرر ذكره الأئمة شيخ الإسلام ومن قبله وبعده من الأئمة. ثم حتى لو حصل هذا الكفر البواح وإقامة الحجة عليه، ينظر بعد ذلك هل للأمة قدرة على الخروج عليه واستبداله بما بحاكم مسلم أم لا؟ فإن لم يكن لهم قدرة فلا يجوز لهم أن يهلكوا أنفسهم ولا يجوز لهم الخروج. فإن كان عندهم قدرة وترتب على خروج عليه مفسدة أعظم مما هم فيه كأن يتسلط عليهم كافر أصلي، فلا يجوز لهم الخروج. وهذا كله مع وجود هذا الأصل وهو الكفر البواح. أما وجود المخالفات والمعاصي وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل أو في كثير من المسائل، إذا كان يعتقد أنه معاصي بحكمه بغير ما أنزل الله، فإن العلماء بيّنوا أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مباح له هذا، أو أنه يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله عز وجل لا يصلح لهذا الزمان، وأنه يسعه أن يستحدث يعني حكما جديدا أو أن يشرع تشريعا جديدا، لا شك أن هذا كفر. وأما إذا كان يحكم وهو يعلم أنه عاصي وأنه مخالف، ولربما كانت عليه ضغوط من الناس أو من الدول الأخرى، فإن هذا لا يكفر بهذا. والذي أنصح به المسلمين في هذه البلاد أن يسلكوا مسلك السلف في مناصحة الحكام والرفق في دعوتهم والدعاء لهم أن يهديهم الله عز وجل، وأن لا يخرجوا على جماعة المسلمين وإنما يناصحوا. فإن قبل منا الحكام الحمد لله، إن لم يقبلوا أدينا ما أوجب الله عز وجل علينا. وأهل السنة جمعوا بين الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزوم الجماعة. وأهل البدع بعضهم يزعم أنه قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفارق الجماعة، وبعض أهل الدنيا يلزم الجماعة ولكنه لا يرفع رأسا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهل السنة جمعوا بين الخيرين، بين الدعوة وبين لزوم الجماعة. لهذا أنصح يعني المسلمين في هذه البلاد أولا لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج والرجوع إلى علمائهم وعقلائهم، وإن التبس عليهم شيء يرجع إلى العلماء الذين هم أعرف منهم بهذه الأمور حتى ولو كانوا في غير بلادهم من علماء أهل السنة الذين يوجهونها. أما ما سأل عنه عن أحوال المسلمين في العراق فنحن لا نختص بشيء من هذا غير ما تسمعون في الإذاعات وما نقرأ في الصحف، ففيه فتن ووجود عدو متسلط كافر لا قدرة للمسلمين بحربه وجهاده، وهناك فرق وطوائف، هناك الرافضة بدعوتهم وشدة بأسهم على أهل السنة، وهناك من أهل السنة من يعرف السنة معرفة مجملة، ومنهم من ينتسب إلى السنة وقد يقع في كثير من المخالفات، والبلد فيه فتن. ولا يسع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها إلا الدعاء للمسلمين في العراق أن يولي الله عز وجل عليهم خيارهم، وأن يجنبهم الفتن، وأن يعانوا إذا طلبوا المساعدة بالمال وعرف أن هذه الأموال ترجع إلى نفع المسلمين لا ترجع إلى أهل الشر والفتنة، إن هذا من التعاون بين المسلمين. أما محاولة الدخول في تلك البلاد وما يدعى من الجهاد فهذا لا يعرف الآن أن هناك جهاد ظاهر، ولربما ذهب بعض من يرغب في الجهاد ووقع في حبائل بعض التكفيريين كما صرح بهذا بعضهم أنه جلس يقول في معسكر يقول رأيت أنهم أحسن الناس يعفون اللحى وفيهم سيم السنة، يقول فعندما تكلم رئيسهم وإذا به يكفر ابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء الذين رأى أنهم أحسن الناس. ولا نقول أن البلد خلى من أهل السنة، قد يكون وفيه الحمد لله الخير، لكن هل لهم شوكة وقوة وجهاد بحيث لو ذهب الرجل يعني يستطيع أن يعرف مع من يقاتل؟ هذا شيء. والأمر الآخر وهو الأعظم وقبل هذا كله هو أنه على كل مسلم في بلد من بلاد المسلمين لا يجوز له حتى لو وجد الجهاد الشرعي أن يخرج من بلد وعليهم حاكم وله ولاية أن يخرج بدون إذن الحاكم، لأن هذا قد يخاطب به بعض أهل العراق في أن ينظروا إلى من يجاهدون معه. أما غيرهم من بلاد المسلمين فإنهم يجب عليهم السمع والطاعة لولاة أمرهم، ويكون هذا هو شأن الحكام. نعم. فضيلة الشيخ يعني ما حكم التعاون مع بعض الحزبيين على ترجمة كتاب من كتب السلف كترجمة كتاب تفسير ابن كثير مثلا أو غيره، فهل هذا من الميوعة في الدعوة؟ ترجمة تفسير ابن كثير؟ نعم، يعني يتعاونون مع هؤلاء الحزبيين في الترجمة مع بعض مع بعضهم. أولا نحن نحتاج لتحرير كثير من المصطلحات، من هو الحزبي؟ لأن الناس لهم توسع في هذا، بعض الناس كل من يعني رأى له موقف معين قال حزبي، وهذا يحتاج لنا أولا نحرر من هو الحزبي. التحزب هو التفرق، والحزبيون هم الذين فارقوا جماعة أهل السنة وتحزبوا كثير من والجماعات المعاصرة التي فارقت يعني أهل السنة تحزبوا وتفرقوا، لا شك أنهم يشملهم هذا المصطلح. ولكن بعض الناس الذين قد ليس لهم معرفة بهؤلاء وقد يكون له تأثر أحيانا ببعض كلامهم، أو حتى إن بعض الناس لربما رأى معه يعني كتابا لهؤلاء، فبعض الناس يطلق عليه أنه حزبي مباشرة، فإن بغي حقيقة التنبؤ لهذه المسألة وعدم التوسع، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا نكون يعني سذج، لا نفرق بين أهل السنة وبين أصحاب المنهج السليم وبين غيرهم، ولا أيضا نتوسع في أن كل حتى العوام الذين قد يعني يتأثر بعضهم أو يكون له يعني سماع لبعضهم أو لبعض أشرطتهم يقال أنه حزبي. ثم التعاون بينه الله عز وجل في كتابه، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان التعاون هو من البر الذي لا يفضي إلا إلى البر وإلى الخير، فنحن نعين كل مسلم على الخير. لو جاءنا شخص الآن وقال أريد مثلا أن تبين لي مسألة أو أن تشرح لي مسألة أو أن تزيل عني الشبهة، نعينه على هذا. لو جاء بعض ما هؤلاء الحزبيين وقال أريد أن تقيموا عندي محاضرة ونحن نعلم أن هذه المحاضرة ليس لها أثر على بعض الناس ولا يفتنون بها، لأن بعض أهل البدع يريدون أن يتكثروا ببعض أهل السنة، فينبغي أن نكون على حذر، أنه ليس المقصود هو استغلال يعني أسماء أهل السنة والتكثر بهم. فإذا عرفنا صدقه وأنه لا يريد إلا النصر وأن هذا ليس له أثر سيء على إخواننا، فلا بأس أن ينصح المخالف وأن تلقى عنده دروس إذا كان ينتفع بها وأن تزال عنها الشبه، لكن علينا أن نحذر أيضا من بعض المسالك، لأن بعض المخالفين قد يريد التكثر فيأتي ويطلب من بعض أهل العلم المعروفين المشهورين حتى يقول أتانا فلان وفلان ولو كنا على خطأ ما أتانا فلان، فينبغي أن نكون على حذر. إذا كان عرفنا من مقصده هذا فنحن لا نستغل، وإذا كان عرفنا أنه صادق وأنه لا يمكن أن يستغل حضورنا وإنما فيه خير ونفع وبيان للحق فنبين، حتى في دول الكفر نقيم دروس ومحاضرات والجامعة لها تجربة وخبرة، وقيمة الدروس في كثير من مدارس الصوفية ومدارس الأشاعرة ونفع الله عز وجل بها. إذا كان التعاون على الخير فنحن أمرنا به، وأما إذا كان تعاون على الشر حتى مع الحزبية مع غير الحزبية، لو جاءنا رجل من أهل السنة وقال أعينوني وهذا الإعانة يكون فيها شر يكون فيها فتنة، الناس لا نعين أحدا على الشر والفتنة. فإذا الضابط مبين، لكن كثير من الناس يتوسع يعني في هذا، يقول مثلا تعاون مع المخالفين لا بد أن نوافقهم في ما هم فيه أو أن نقيم مثلا دورة مشتركة، هم لهم محاضرة ولنا محاضرة، لا، نحن لا يجوز لنا أن نخادع الناس وأن نمكن لأهل البدع عن طريقنا، لأن هذا يغرر به، يقال فلان لو لم يشارك معنا أو في دورتنا أو في مؤسستنا لو كان يعلم أننا لا خطأ ما شارك معنا، فهذا فيه فتنة للناس عندما يكون رجل من أهل السنة وله مكانة فيستغلون يعني سمعة هذا الرجل ويتقوون بها على الباطل، هذا لا يجوز، ينبغي أن نكون على حذر. أما إذا كان إعانتهم على الخير ولا يترتب على هذا فتنة فيعانون، ومن الإعانة أن ندعوهم إلى السنة. ولهذا ذكر العلماء في باب معاملة أهل البدع أنه لا يجوز لنا أن نفسد مقاصد أهل البدع التي هي من دينهم الحق. لا يجوز مثلا أن تهدم مسجدا لبعض أهل البدع إذا كانوا يصلون فيه ولا يحدثون فيها البدع، ولو كانت لهم بدع في مكان آخر، لكن لو بنوا هذا المسجد للدعوة إلى البدع والضلال ويتقوون به على باطلهم، كما أفتى بعض العلماء من المالكية وغيرهم عن أناس من الخوارج أنهم ابتنوا مسجدا يجتمعون فيه ويدعون فيه للخروج، فقالوا أن هؤلاء يعزرون ويهدم مسجدهم لأنه ما أقيم للصلاة فقط. وأما إذا كانوا لا يقيمون فيه دعوة باطلة وإنما يصلون فيه ويدعون إلى الصلاة وإلى الخير ولكن لهم بدع أخرى، فلا تفسد مقاصدهم الصحيحة وإنما تفسد مقاصدهم السيئة، كل ما يفعلونه من أجل الباطل ومن أجل البدع. نعم. سؤال: كيف نرد أو نجيب على من قال هذه الأمة لم تنهض بالتغني في الماضي، والقرآن لابد أن تفسر بالواقع، الكفار قد وصلوا إلى القمر ونحن ما زلنا نعيش في الأحلام ونتباكى على ضياع مجدنا وعزتنا، فما تقول فضيلتكم؟ أولا، عندما يقال أنه لا ينبغي لنا أن نتغنى بأحلام الماضي، ما هو أحلام الماضي؟ يعني أحلام الماضي أن يأتي يقول كنا فتحنا البلدان وأقمنا الإسلام ودعونا إلى الله عز وجل وفعلنا وفعلنا، هذا هو التغني بالماضي. أما من يدعو إلى الكتاب والسنة هذا لا يتغنى بالماضي. فإذا كان هؤلاء يقولون لا يتغنى بالماضي ويريدون به أن نترك الكتاب والسنة، هذا كلام باطل. ولهذا دائما نحن نقول ينبغي أن يقال للمتكلم ما الذي تريد بهذا. والعلماء فرقوا بين كلمة حق يراد بها باطل وبين الكلمة التي تكون بمعناها باطل ويريد بها معنى صحيح. فالذي يقول لا تتغنوا بالماضي، نقول له ما الذي تريد؟ فإذا قال مثلا نحن الآن نذكر مجد الأمة وتاريخها ويكون هذا من باب الرضا بأن نذكر الأمجاد ولا نعمل لا نفعل ما فعل السلف، فلا شك أن هذا مذموم. وإذا كان ذكر تاريخ الأمة ومجدها من باب التأسي ونقول للناس السلف جاهدوا وفتحوا الأمصار ودعوا إلى الله عز وجل فافعلوا كما فعلوا، فهذه دعوة إلى الخير. وأما إذا كان يظن أن التغني بالماضي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا كفر، ويعني لازم هذا القول أن نترك الكتاب والسنة. أيضا قوله والقرآن يحتاج إلى تفسير أو إلى عرض جديد، هذه دعوة باطلة، وهذا من كلام أهل البدع الذين يقولون القرآن يحتاج إلى تفسير عصري. القرآن كتاب الله الذي أنزله الله وهو صالح لكل زمان ومكان وهو وحي من رب العالمين، وهو لا يحتاج إلى تفسير عصري، وإنما يحتاج إلى تفسير يبين مقاصد الله عز وجل من كلامه إذا جهلها الناس. فإذا جهل الناس بعض النصوص تبين لهم. وأما الذي يحتاج إليها النظر يعني مثل المسائل النوازل المعاصرة الجديدة، نعم تحتاج إلى من يبين حكمها وينظر في النوازل المعاصرة ويعيدها إلى الأصول ويستنبط الأحكام، هذه تحتاجها. أما كتاب الله عز وجل لا يحتاج إلى تفسير عصري. وقول الناس صعدوا للقمر هذا ما له علاقة، صعدوا للقمر أو للشمس، نحن غير مخاطبين بهذا. وإن صعدوا للقمر لا يدل أنهم على دين صحيح، لأننا نحن نعرف الذين الآن يزعمون أنهم صعدوا على القمر أنهم يهود ونصارى، فهل إذا صعدوا القمر دليل على أنهم على دين صحيح؟ ما له علاقة، هذا من التلبيس على بعض ضعاف العقول. قال صعدوا القمر ونحن ونحن، إذا كان نحن تأخرنا ما الذي أخرنا ليس هو الدين، وإنما تقصيرنا. وديننا لا يدعو إلى الكسل وإلى ترك العمل، بل يدعو إلى إتقان العمل وإلى التعلم وإلى الانتفاع، يعني بكل الوسائل الممكنة التي لا تتعارض مع ديننا. بارك الله فيكم. كيف نطبق ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس الفتاوى: إذا اجتمع في شخص طاعة ومعصية، سنة وبدعة أو خير وشر، فيعاقب على حسب ما عنده من الخطأ، لأننا قد نرى الغلو في هذه القضية، جزاهم الله خيرا. المعاقبة أولا لمن يملك العقوبة، لمن يملك العقوبة الشرعية. وأما العقوبة البدنية يستطيع إنسان الآن يرى مخالفا ويعتدي عليه ويضربه ويجلده وقد يقتله، هذه يقدر عليها كل إنسان قوي في بدنه، لكن ليست القوة في هذا. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، ليس مقصود الاستطاعة قوة بدنية، وإنما الاستطاعة الشرعية، وهو أن يكون من أهل الاستطاعة على التغيير والإنكار والعقوبة. فهذا هو الأصل في الإنكار. وأما الحب والبغض فإن الرجل يحب لما فيه من الخير، يعني من قامت به شعبة من شعب الإيمان فإنه يحب على ما قام به من شعب الإيمان. إذا رأيت الرجل يصلي فأنت تحب فيها الصلاة وتحبه للصلاة، وتبغض فيه ما قام به من البدع، وهذا لا بد منه. والذي يمحض له الحب هو من محض الطاعة وليس له معصية، والذي يبغض هو الذي ليس له حسنة وهو الكافر. وأما أهل الإسلام الذين جمعوا بين الطاعة والمعصية وبين السنة والبدعة فإن الرجل يحب على قدر ما فيه من الخير ويبغض على قدر ما فيه من المخالفة. فضيلة شيخنا حفظكم الله، لدي سؤالان. السؤال الأول: وهل هناك فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة أم هما شيء واحد؟ السؤال الثاني لأنه موجه إلى فضيلة شيخنا أبو عبد الله سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى: زنت امرأة فلما ظهر حملها 5 أشهر أنكهها والدها الرجل الذي زنى بها، فإذا أنجبت هل ينسب الولد إلى هذا الرجل الزاني؟ وإذا دعينا إلى وليمتها فهل يجب لنا إجابتها؟ وما حكم أكل طعام الوليمة؟ بارك الله فيكم. الفرق بين المنهج والوسيلة: المنهج هو الطريق، وهو منهج الداعي في دعوته إلى الله عز وجل، وهو الذي بيّنه الله عز وجل في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. السبيل والمنهج معنى واحد، وهو الذي بيّنه الله عز وجل في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المنهج. وأما الوسيلة فهو كل ما يتوصل به إلى الشيء، وهذه الوسائل قد تلتقي مع المنهج في أن يقال مثلا الدعوة بالحكمة والموعظة وسيلة من وسائل الدعوة، فهي منهج وهي وسيلة. وقد تنفرد الوسيلة بأن تكون أشياء عينية، مثل نقول الآن المذياع وسيلة، الشريط وسيلة، الكتاب وسيلة، وهذه الوسائل تكلم الناس فيها، منهم من قال وسائل الدعوة التوقيفية، ومنهم من قال أنها عادية لا تدخلها البدع. والصحيح أن منها ما هو عادي ومنها ما هو من قبيل العبادات. فالوسائل التعبدية مثل الدعوة بالموعظة والحكمة وبالتأليف والهجر كلها وسائل شرعية، فمن أنكر شيئا منها أو أراد أن يقيد شيئا أو أن يعممه بدون مبرر شرعي هذا يدخل في البدع. أو كذلك خطبة الجمعة، من يأتي الآن هذه وسيلة الشرعية للنصح والدعوة، من أراد أن يبطلها قال لا نحتاج إليها، أو قال نريد أن نجعل خطبتين في الأسبوع، هذا كله بدع تدخل في البدع. وأما الوسائل العادية فهي التي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو إيصال الكلمة. الكلمة تصل عن طريق المكبر، تصل عن طريق الشريع، تصل عن طريق الكتاب، فهذه وسائل عادية للناس أن يحدثوا فيها ما يرون أنه مناسبا لهم، ولهذا لا تدخل البدع هذه الوسائل. وأما القسم الأول فتدخله البدع. وأما السؤال الثاني فهو محال للشيخ، اسمعوا من الإجابة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤال: لو أن أحدا من طلاب العلم السلفيين يرى من أخيه شيئا ظاهره خطأ ومخالفة لمنهج السلف مثلا، ولكنه لم ينصح له لله ولم يتبين ولم يتثبت، ثم يتهمه باتهام باطل أو يسيء ظنه فيه، فما حكم وما نصيحتكم لمن يفعل مثل هذا الفعل بارك الله فيكم؟ الواجب هو النصح. إذا علم خطأ من أحد إخوانك، من الأخوة ومن الحب ومن الود أن نناصح. بعض الناس الآن للأسف، وهذه من الأخطاء الشائعة، أن إذا أحب رجلا يرى أنه من محبته أن لا يناصحه وأن لا ينبه على أخطاء، بل هذه من المحبة ومن المودة. ولهذا ينبغي لنا أن ندرك، والله الذي ينصح لطلاب العلم وينبههم على أخطائه أنه محسن إليه، لكن يكون هذا أيضا بشروط: أن يكون يتكلم بعلم، أن يبين الدليل، وأن يزيل الشبهة. أما أن يتوهم أشياء من كلام الناس ويقول أنت مخطئ وأسمع كلامي ومن لم يسمع فأنت لم تقبل النصح، لا، عليه أول أن يتبين هو في نفسه وينصح ويبين ويزيل الشبهة عن المتكلم أو الكاتب أو غيره، هذا أدى واجب النصح وهو مثاب على هذا، وهذه من حقوق الأخوة فيما بينهم. ثم ذكر السائل أنه لم يتبين، ما أدري هل يعني أن هذا الخطأ لم يتبين؟ إن لم يتبين أنه مخطئ لا يجوز له أن يبني على الظن، يعني إذا كان الكلام يعني غير ثابت، مثل ما يحصل الآن بعض الناس ينقل كلام عن فلان فبمجرد النقل يخطأ فلان، وهذه فتنة حصلت، أن يتصل رجل من بلد بعيد يقال فلان قال كذا، ثم تأتي الإجابة فلان حكمه كذا وكذا، وقد يكون المتوهم هذا الناقل. فينبغي لنا أن نتثبت، إذا كان رجل يعني من أهل السنة ونقل عنه كلام وهو معروف من أهل العلم بالسنة، ونقل له كلام يخالف ما نعرفه من السنة، فينبغي لنا أن نتثبت في هذا وأن لا نسمع في إخواننا كل كلمة. وأنا أذكر تجربة مرت أن رجلا قال أن فلان من أهل العلم طلاب العلم معروفين أنه يكفر فلانا، قلت هذا ما يمكن، قال تريد أن تسمع الشريط، وأنا ليس من عادتي أن أتتبع مثل هذه الأمور، قلت المرة هذه أريد أن أسمع الشريط. فكنت في السيارة لما رجعت البيت اتصل قال اسمع، سمعني مقطع في شخص يتكلم، في شخص وإذا به يقول فلان ويصفه ويتكلم، فقال ما سمعته قال كذا، ما سمعته، يعيد الشريط مرة ثانية ثالثة قال كذا، فهو توهم أن الرجل هذا ذكر اسم الرجل وكان على وزن فاعل فظن أنه يقول كافر، فقال سمعته يقول كافر، قلت ما قال هذا، يقول اسم الرجل اسمه فلان، فقلت له هذا وهم. ثم بعد ذلك تبين له وأخبرني ذلك الرجل نقل عنه، قال اتصل بي واستسمع، قال والله سامحني أن قلت عنك أنك تكفر فلان، قال أعوذ بالله، ولما قبلت هذا الرجل قلت له ممازحا هل تكفر فلانا؟ قال خبت وخسرت، خبت وأخسر، كيف أكفر فلان؟ هذا دليل على أن هناك أوهام، وبعض الناس عند التعجب يعني في النقل، وقد يشيع هذا، والذي لا يتثبت قد يبني حكم على فلان وقد لا يقابله ولا يواجه ويبني عليه حكم بناء على النقل. فينبغي لنا التثبت من إخواننا، يعني نحسن الظن بإخواننا خصوصا طلاب العلم الذين يعني نعرف طريقا. لا يمكن لصاحب سنة الآن أن يكفر يعني أحد من المنتسبين للعلم ولو كان عنده أخطاء، وأما إذا كان جاهل الجاهل لا يعني يمكن أن يذب عنه بظن، يقول لا يمكن، لكن هذا رجل عرفنا منه الخير، عرفنا منه السنة. ولهذا والله كثير من المسائل يعني قيلت ونقلت عن بعض الناس قلت ما يمكن أن يقول بها، وتبين أن هذا وهم من الناقل. أما الذين لا يعرفون بالسنة فنحن لا نستغرب أن يحصل منهم مثل هذا الكلام. فالذي ينبغي هو التثبت من النقل، خصوصا يعني مما ينقل عن إخواننا وطلاب العلم الذين لهم جهود في السنة، وأن لا نتعجل في هذا، وأن نسيء الظن يعني بمن ينقل عنهم إن لم يكن من أهل العلم. وأما من كان من أقرانهم فعند ذلك لابد من التثبت والنظر سماع الكلام. وأنا أذكر كلمات كثيرة نقلت عن بعض العلماء فتاوى، وقلت أحضروا الكتاب أحضروا الشريط سمعنا، فتبين أن هذا توهم من المتكلم الذي فهم ما لم يقله ذلك العالم، وبنى على هذا الكلام الذي فهمه بنى عليه أحكاما، ولربما أشاع هذا في الناس. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.